ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن قسم لك الأسماء إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، قال: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، فلا نحتاج إلى لسان عرب، فلا تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، ويقول ذلك بسائر العبادات. قال رحمه الله تعالى: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. كذلك لمن أعظم من الصلاة؟ وعرفنا قاعدة مرارا نكررها، أن أهل البدع لابد أن يتكئ على آية، لابد أن يبحث عن آية تساعده في فهمه، هكذا مضطرد. وكذلك في السنة، فإن لم يجد لا كتابا ولا سنة بحث عن أقوال الصحابة، إن لم يجد بحث عن الأئمة المعتبرين، هكذا أهل البدع لابد أن يتكئ على شيء مما يحتج به الناس المخالف، لا سيما أنه يريد نسبتها إلى ماذا؟ إلى الشرع، ويعلم أن الناس أو المخاطب لا يقبل إلا ما فيه قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حسن، لكن ليس كل دليل يعتبر ماذا؟ مثبتا للمدلول. قد يكون المدلول باطل لكن يستدل به على، أو نعم، يكون المدلول باطلا ويستدل بآية، الآية تدل على شيء آخر مما لا يدل عليه كلامه. إذن ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق، قوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فيقال له جواب، عرفنا شبهة المرجئة، هكذا المرجئة كلهم على هذا، تصديق خاطبنا الشرع به لسان عرب، إذن الإيمان هو التصديق. التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب، إذن اتفقوا على أن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذه حجته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، يعني وما أنت بمؤمن لنا هذه آية واحدة، والإيمان جاء ذكره مرارا في القرآن، جاء ذكره مرارا في القرآن، وهو أصل الدين، يعني ليس هو كشأن ما يتعلق به وعاشرهن بالمعروف، ما المراد به العشرة هنا، بل هو أصل الدين الذي ينبني عليه ماذا؟ الميز بين الإنسان هل هو مؤمن أو كافر، هذا يدل على ماذا؟ تمييز بين الناس، الله عز وجل خلق الناس وابتلاهم بشرعه، حينئذ هذا مؤمن وهذا كافر، هل يكون فيه غموض ما يحصل به التمييز بين المسلم والكافر؟ جواب لا. إذن أراد أن يقعد قاعدة، وقد ذكر شيئا منها فيما سبق، أن هذه المسائل أعظم ما بينها الله عز وجل، لا شيء أعظم من ذلك، مما يتعلق بالتوحيد، مما يتعلق بعقيدة المشركين، مما يتعلق بمعنى الإسلام، بمعنى الإيمان، بمعنى الكفر، بمعنى النفاق، هذا أوضح شيء في القرآن، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام. أما إذا لم يعتقد طالب العلم هذا الأمر، هذا يسبب عنده إشكالات عظيمة، وهي أنه قد يقع عنده شيء من الاضطراب إذا بحث أو إلى آخره. القرآن لو رجعت إليه وكلام السلف، لا سيما التفاسير المعتنية به بالآثار، تجد أن المسألة واضحة كالشمس، لا تحتاج إلى نظر فيما يتعلق به الخلاف عند المتأخرين. قال: وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى. هذا أمر عظيم جدا، والدين كله تابع لهذا، يعني معرفة الإيمان. فهل أخفاه الله عز وجل حتى يأتي الجهم ويأتي أتباعه يفسرون الإيمان بما يخالف الشرع؟ قل لا، هو بينه الصحابة رضي الله تعالى عنه تبعا للقرآن، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك، كل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. لذلك التوحيد قلنا ماذا؟ قلنا التوحيد هذا أعظم، لأن التوحيد والإيمان والإسلام هذه كلها إذا أفردت دخل بعضها في بعض. ومن هنا نقول قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل معنى الطاغوت في خلاف؟ قاعدة، لا قعد لك قاعدة، الطاغوت والكفر به هذا يحتاج كل مسلم، لن يكون مسلما إلا إذا عرف معنى الطاغوت وصفة الكفر به بالطاغوت. هل هذا مشكل؟ ليس مشكلا، واضحا بينا. إذا من أراد أن يحدث إشكالا في معنى الكفر بالطاغوت أصاب أم أخطأ؟ هكذا قبل أن تسمع حجته قل أخطأ، ليس بصواب، بل ضل الطريق، تدع وأحدث في الدين، لأن هذا يحتاج كل مسلم. الفيصل الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن معنى الطاغوت هذا من أوضح الواضحات. قال رحمه الله تعالى: وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله؟ يجوز عقله أو لا يجوز أن يكون لم يبين معنى الإيمان ولا معنى الكفر ولا معنى التوحيد ولا معنى الشرك حتى نقع في خلاف من عبد غير الله عز وجل يكفر أو لا يكفر؟ ها، هل بين أو لم يبين؟ إذا قلت بأن وقع نزاع والمسألة خلافية معناه لم يأتي البيان الواضح الشافي الكافي، ولا بين عقيدة المشركين واضحة فيه بالقرآن والسنة بل مجمع عليها، حينئذ نقول هذه مسائل، هذه قواعد لفهم ما يتعلق بمسائل الدين، وهذه لو يعتني بها طالب علم ويتأمله تفيده كثيرا جدا فيما يتعلق به بطرائق البحث. كيف تبحث؟ حينئذ ترجع إلى الكتاب والسنة، هذا الأصل. البحث إنما يكون في الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم تنظر بعد ذلك ما بعد العلم، لا تعكس كما هو الصنيع عند كثير من الناس. إذا أراد أن يبحث في العذر بالجهل جمع الكتب التي تتكلم عن هذا، هذا يضل لأنه ما رجع الكتاب والسنة. أنت تظن أن المسألة فيها نزاع، فيها خلاف أو قابلة للنزاع، الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ها، ردوه إلى من؟ مجموع الفتاوى؟ قل لا، ردوه إلى الله والرسول بمعنى ماذا؟ أنك ترجع لكتاب، أنت مأمور بذلك، أنت تسوغ لنفسك أن تبحث في مسائل دقيقة فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وكلما جاء الحج فتح طلاب العلم الكتب ونظروا وبحثوا إلى آخره، وإذا جاءت مسائل الإيمان والعذر بالجهل حينئذ تركوا. قال: لا، هذا مخالف للنص، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع إلى السنة حينئذ هذه المسائل كذلك. قال رحمه الله تعالى: أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله؟ والله لا يجوز البتة، لا مسائل الإيمان ولا مسائل التوحيد ولا مسائل الكفر، بل بينها أتم بيان، بل هي أوضح بيان في الكتاب والسنة. ووكله إلى هاتين المقدمتين، يعني اللتين هما ماذا؟ فاسدتان. قالوا: معلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، وما أنت بمؤمن لنا لا نرده، هو من القرآن. إذا استدل المبتدع بآية أو حديث نقول هذا ليست بثابت، قل هذا ثابت لكن أنت ما فهمته على وجهه، أو استدلال فيه في غير محله. ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة. انظر، هذا كلام قوي من شيخ الإسلام رحمه تعالى. معنى الإيمان يعني تفسير الإيمان قول وعمل، وأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، هذا أعظم تواترا من نقل وما أنت بمؤمن لنا. فيقول رحمه الله تعالى: هذه الآية منقولة بالتواتر، ومعنى الإيمان منقول بالتواتر، أي تواتر أشد وأعظم من الثاني؟ يقول معنى الإيمان. لماذا؟ لأن معنى الإيمان يحتاجه كل مسلم، ما خلق إلا من أجل أن يتصف بهذا الإيمان. وأما حفظ سورة يوسف واجب على كل مسلم؟ لا. إذن يقول رحمه الله تعالى: نقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه الآية متواترة، إلا أن هذا التواتر أعظم من هذا. هذا يصحح لك المنهج في البحث في هذه المسائل، لتعرف أن هذه المسائل لا يمكن أن نقع فيها نزاع، ولا يمكن أن يقبل أصلا ماذا؟ أن ينازع فيها منازع البتة، أن الإيمان مركب من هذه أركان ثلاثة. قال: ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونهم، بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات التي لا يصل إليها ماذا؟ كل أحد. ولهذا كثر النزاع والاضطراب، كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل، أما الذين ساروا على النهج القويم فلم يحصل بينهم نزاع واضطراب. حينئذ تأخذ من هذا كذلك فائدة، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا ذكر النزاع والاضطراب إنما أراد به من عدل عن الطريق المستقيم، فلا يلتبس حينئذ إذا أطلق لفظ الناس أن يكون المراد به ماذا؟ ما يشمل أهل السنة والجماعة، ليس الأمر كذلك البتة، فإنما مراده من عدل عن الصراط المستقيم. ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. قال: فهذا كلام عام مطلق، يعني جواب عام، جواب عام. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بيان الإيمان ثم الذي يحتاجه كل مسلم وهو أصل أصول الدين ثم يكله إلى هاتين المقدمتين والاستدلال بهذه الآية التي لا يلزم منها أن يحفظها كل مسلم كما يلزم العلم بالإيمان؟ ثم يقال جواب مفصل: